بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، ثلاثا لمن شاء. قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال أيضا عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. قال لم يكن بينهما إلا قليل. كم بين الأذان والإقامة؟ يبقى ما هو الوقت التوقيت بين الأذان والإقامة؟ الشارع لم يحدد وقتا، الشارع لم يحدد وقتا، ولكن ترك ذلك حسب أحوال الناس، حسب أحوال الناس. ولكن بين أن هناك أيضا يعني فترة زمنية بين الأذان والإقامة حتى يصلي المصلي ركعتين. يبقى على ذلك بين أن هناك، يبقى الإقامة لا تقام مباشرة بعد الأذان، ولكن بعد الأذان بنترك مهلة أو برهة من الوقت لصلاة هذه السنة، وبعد ذلك بتكون الإقامة. الإقامة يبقى المدة بين الأذان والإقامة لم يحدد لنا الشارع توقيتا، لم يحدد لنا توقيتا، فترك ذلك حسب أحوال الناس في الاجتماع أو في التباطؤ للاجتماع. كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العشاء إذا وجد القوم قد اجتمعوا كان يعجل بها، وإذا وجد القوم أنهم قد أبطأوا كان يؤخر بها، وبالتالي يعود إلى حسب أحوال الناس وحسب أعراف الناس. يبقى ليس هناك وقت محدد. بنجد دوما في بعض المساجد يقول أن الإقامة في صلاة بين الأذان والإقامة أو الوقت بين الأذان والإقامة صلاة الظهر عدد معين من الدقائق، صلاة العصر هكذا. هو لم يأتي من قبل الشارع تحديدا لذلك الوقت، ولكن حيرجع ذلك إلى أعراف الناس، إلى أعراف قد تختلف من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان. والإمام دوما لابد أن يتلمس أحوال الناس، لابد أن يتلمس أحوال الناس، يعلم أن إن كان المصلين قد اجتمعوا أم أنهم قد أبطأوا في الحضور، ويترك هذه المسافة حتى يتمكن، يعني من أراد الصلاة أن يأتي إلى المسجد ثم يصلي مع الإمام. قال في هذه الرواية التي افتتح بها الإمام البخاري رحمه الله رواية عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذنين صلاة، يبقى بين الأذان والإقامة يبقى صلاة، قلنا يبقى في برهة من الوقت، برهة من الوقت، قلنا حتى يؤدي المصلي هذه الصلاة. أيضا كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، قلنا بيختاروا السواري كما مرت علينا هذه الرواية، قلنا سترة، وقلنا من السنة أن تتخذ سترة في صلاتك. يبقى الإمام بيتخذ سترة، وسترة الإمام هي سترة المأمومين كما بينا قبل ذلك، والمنفرد أيضا يتخذ سترة. قلنا حتى لو كان يأمن أنه لن يمر مار بينه وبين السترة، لكن يتخذ السترة ويقترب منها كما بينا في الكلام عن سترة المصلي. فكان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري، إذا أذن المؤذن ورفع الأذان يبقى قاموا، ثم كانوا يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. يبقى الصحابة كانوا يطبقون ذلك الكلام. قلنا على الرغم أن الرواية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة قال لمن شاء، يبقى قال لمن شاء، من أراد الاجتهاد، من أراد الاجتهاد. لكن كان حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتسابقون وتبادرون في فعل الخيرات، يبقى ما رأينا عليهم زهدا أبدا في ترك أي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. ولكن كما بينا وكما نؤكد دوما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا بين المسنون والواجب، لم يفرقوا بين المسنون والواجب، ندى كله كان من باب الطاعات، فالطاعة على ذلك هناك ما كان مسنونا ومندوبا، وهناك ما كان يعني على سبيل الوجوب، لكن الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا. قلنا ليه؟ لأن الصحابة كانوا يتسابقون فيما بينهم على فعل الطاعات، وخاصة على التزام السنة التي تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لمن شاء، يبقى الأمر لم يضيق عليك، يعني لم يكن هناك تضييق، الشريعة لم تأتي بالتضييق على العباد، ولكن مع ذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما رأيناهم يزادون في فعل هذه السنن، في فعل هذه السنن. ولذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. يبقى بيصلوا ركعتين، بالإضافة أنهم أيضا حرص شديد على اتخاذ السترة، أن اتخاذ السترة من السنة، يعني اتخاذ السترة من السنة، وكذلك الاقتراب منها حتى تستطيع أن تدفع من أراد أن يمر بينك وبين السترة، كما ذكرنا قبل ذلك في الروايات. قال: يصلون ركعتين قبل المغرب، يبقى يصلون ركعتين قبل المغرب ما بين كل أذانين صلاة. الكلام ده ينطبق على المغرب وعلى غيره، على المغرب وعلى غيره. وقلنا طبعا ده يعني كلام أنس بن مالك رضي الله عنه حتى لا نظن. يبقى لما ذكرنا رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 3 ساعات أن يصلوا فيها أو أن يقبروا فيها موتاهم، ومنها عندما تضيف الشمس إلى الغروب، يبقى وقت الغروب، وأن لأن الشمس بتغرب بين قرنين شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الظن أنه لا يجوز الصلاة، لا، بعدما رفع أذان المغرب يبقى تصلي هاتين ركعتين، يعني لأن الرواية مطلقة بين كل آذانين صلاة، يبقى الأمر ده ينطبق على المغرب أو على غيره، فوقت المغرب دخل، يبقى ده وقت الصلاة، وبالتالي كانوا يصلون الركعتين بين قبل المغرب. قال: لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني فيش توقيت محدد، ولذلك فصل ذلك شعبة رحمه الله: لم يكن بينهما إلا قليل، لم يكن بينهما إلا قليل. قلنا الكلام ده بيرجع لأحوال الناس وأيضا رؤية الإمام حسب طبعا يعني الأماكن التي يعني فيها المساجد. الإمام يكون حريص يعلم من يصلي معه، ويعلم أن كان القوم قد اجتمعوا أم أبطأوا، فليس هناك توقيت محدد. يبقى البعض بيحدد كده يعني عدد معين من الدقائق، وعند يعني هذا العدد يبدأ يقيم، بعد انتهى هذا العدد من الدقائق يبدأ يقيم الصلاة مباشرة. يبقى إن كان الناس تعرفوا يبقى فيها نوع من أنواع التعارف بين الناس أو العرف بين الناس، لكن ليس هذا توقيت محدد من قبل الشارع، ليس توقيت محدد يبقى ينتظر هذا العدد من الدقائق، كل ممكن يزداد أكثر من ذلك وممكن يقل عن ذلك حسب اجتماع الناس. ثم ذكر باب آخر وهو باب من انتظر الإقامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتظر الإقامة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. من انتظر الإقامة يبقى ده المطلوب. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضيلة هذا الوقت الذي بين الأذان والإقامة، وأن هذا الوقت لا يضيع أبدا عند المسلم الحريص على نفسه والحريص على وقته. يبقى بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، يبقى بين الأذان والإقامة، يبقى بين كل أذانين صلاة، يبقى بنشغل هذا الوقت بالصلاة. وكذلك بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد، يبقى هذه من الأوقات الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء، التي يستجاب فيها الدعاء. فالإنسان لابد أن يكون حريصا على وقته وحريصا أيضا على استثمار تلك اللحظات. يبقى إياك أن تفوت منك، وإحنا بنؤكد دوما إياك أن تسلم هذا الوقت لغيرك فيضيع لك ذلك الوقت أو فضل ذلك الوقت، ولكن كن حريصا على وقتك. يعني لا تسمح لأحد أبدا أن يفسد عليك الأوقات أو أن يضيع عليك الأوقات، خاصة هذه الأوقات الفاضلة التي أشار إليها الشارع. يبقى هذا وقت فاضل، الدعاء لا يرد في ذلك التوقيت. يبقى أنا كمسلم أبقى حريص جدا على وقتي وحريص جدا على الأوقات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما نقول أنه إذا بقي الثلث الأخير من الليل نزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا، والله تعالى ينادي على عباده، ينادي على عباده، توقيت لا يفوت من الإنسان. أبقى أنا حريص لي حاجة، يبقى أدعو بهذه الحاجة، يبقى تخير التوقيت التي يستجاب فيه الدعاء، فكان من ذلك هذا التوقيت. وكذلك بين الأذان والإقامة، يبقى هذه الأوقات بتبقى مهدرة، وهذه الأوقات مهدرة، فإحنا ننتبه. وكذلك أنت في صلاة انتظرت الصلاة، يعني أنت في صلاة انتظرت الصلاة، نقول هذه دخلنا المسجد وصليت ركعتين، يبقى تحية المسجد أو أدي سنة الأذان، وبالتالي يبقى في وقت لسه، يعني ما زال هناك بقية من الوقت حتى يقيم المؤذن الصلاة. على ذلك أنت تستغل الوقت ده بالدعاء، بالذكر، بالاستغفار، بقراءة القرآن، كأنك في صلاة، والعبد ما زال في صلاة منتظر الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال باب من انتظر الإقامة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، تقصد بكده الأذان، أذان اللي هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين. يبقى بلال كان يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى رغيبة الفجر دي تصلى إمتى؟ يبقى بعد الأذان، بعد الأذان اللي هو مع دخول وقت الصلاة. لكن الأذان الأول لا ينبني عليه، لا ينبني عليه، بل لسه لم يدخل الوقت بعد، ولكن ده كان من أجل التنبيه، يبقى حتى يرقد القائم وأيضا يستيقظ النائم، وحتى يطعم من أراد الصيام طعام السحور كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن بلال كان بليل، يعني لسه الليل ما زال مستمرا، ولكن تبقى منه يعني القليل حتى يأتي وقت الفجر. فيبقى ده كان للغرض، يبقى حتى يرقد القائم اللي هو كان أحيا الليل بقيام، يبقى يرقد حتى يخرج صلاة الفجر بنشاط، وحتى يستيقظ أيضا النائم عسى أن يكون عليه غسل جنابة فيغتسل عند ذلك ويكون عنده ساعة في الوقت، وكذلك حتى يطعم من أراد الصيام طعام السحور. يبقى على ذلك يبقى ليه مزايا كثيرة، اللي هو الأذان الأول الذي كان يؤذنه بلال رضي الله عنه، ولكن الأذان الذي يقام عليه الإقامة أو الأذان الذي تقام الإقامة له هو أذان دخول الوقت، أذان دخول الوقت، وهو أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر، بالأولى يبقى الأذان الثاني اللي هو الإقامة، يعني مقصود الإقامة، يبقى هذا هو الأذان الذي تقام له الصلاة، غير أذان بلال لا تقام له الصلاة. يبقى لو هو أذن الأذان فقط أذان واحد، يبقى أذان بلال لا يصلح أن تقام به الصلاة، لأنه هو ليس إعلام بدخول وقت الصلاة، ولكن سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأذان الأول قبل دخول الوقت، قلنا من أجل ما ذكر، يبقى عشان من أراد الصيام يبقى أكل طعام السحور، وأيضا من كان قائما يرقد لأن اقترب وقت الفجر حتى يخرج بالنشاط، وكذلك حتى يستيقظ النائم إلى حتى يستعد لصلاة الفجر. قال فقام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر. وابن أم مكتوم رضي الله عنه ما كان يرفع أذان الفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت، إن هذا رجل أعمى، فكان عنده من يخبره بدخول الوقت. فلذلك قال بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يأتي بلال إن هو يستأذنه لإقامة الصلاة، فكان يضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلي رغيبة الفجر أو سنة الفجر، كان يضطجع ما بينشئش أي صلاة، يبقى بعد دخول وقت الفجر يبقى نصلي سنة الفجر وليس هناك صلاة أخرى حتى يعني يأتي إلى المسجد للصلاة، إلا بقى صلى سنة الفجر في بيته وأتى المسجد، الإمام لم يأتي بعد صلى تحية المسجد أو غير ذلك. لكن بنتكلم أنه ليس هناك صلاة مسنونة، يبقى الفجر لما يدخل يبقى دي سنة الفجر وينتظر لإقامة الصلاة، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يضطجع على الشق الأيمن لأن المؤذن لا يقيم الصلاة إلا بإذنه، إلا بإذنه، فيبقى كان يضطجع على الشق الأيمن صلى الله عليه وسلم بعدما قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله قال باب بين كل آذانين صلاة لمن شاء، قال باب بين كل آذانين صلاة لمن شاء. قلنا المقصود بالآذانين يبقى الأذان والإقامة، ويقال ذلك على الإقامة تغليبا، يبقى حتى لا نظن أن ده بالأذان الظهر وأذان العصر، لا، قال باب بين كل آذانين صلاة لمن شاء، أي بين كل أذان وإقامة. فقال أيضا في رواية عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، يبقى لمن شاء، يبقى لم يضيق الشرع علينا ولم يضيق الشارع علينا، ولكن ترك هذا للاجتهاد، ترك هذا الاجتهاد. فلكن الصحابة رضي الله عنهم يعني ما كانوا يزهدون في أي سنة، يعني على الرغم من الأمر ده متروك للاجتهاد، لا يأثم من ترك ذلك لا يأثم، لكن قضية الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسارعون ويبادرون إلى فعل الخيرات، ده كان المسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي كانوا يسألون دوما عن أفضل الأعمال أو خير الخصال، قلنا يعني لم يكتفوا بأداء العمل فقط، ولكن سعي الصحابة رضي الله عنهم إلى إخراج العمل في أتم وأكمل هيئة، وبالتالي دايما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال، يبقى خير الخصال، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك يعني ما ظنك بالصحابة؟ هل يا ترى فعلا كانوا يزهدون بذلك؟ لا، ما كانوا يزهدون، ولكن الصحابة يتسابقون فيما بينهم على تفعيل ما يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم، ودي تربية في الحقيقة، دي تربية، يتربى الإنسان على عدم الزهد في السنة، ويتربى على البحث عن السنة. احنا تذكر ما قال ابن عون رحم الله، قال ثلاث نحبون لنفسي ولإخواني، هذه السنة تعلموها ويسألوا عنها، وهذا القرآن تفهموه ويسألوا عنه، ليدعوا الناس إلا من خير. تخيل يبقى ملخص الأمر كما قال ابن عون رحمه الله، ثلاث خصال، يبقى ثلاث خصال يحبها لنفسي ولإخواني، أول أمر يا هذه السنة تعلموها ويسألوا عنها، لأن ده الطريق أساسا، إحنا لا نقوى على تطبيق أي أمر إلا بالرجوع إلى السنة لكي نعلم كيف نطبق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، أي أنه كان يمتثل لأوامر ربه سبحانه وتعالى وكان يبتعد عما نهى عنه. لذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول لنا إزاي بقى كان خلق القرآن؟ بتبين من خلال السورة دهية، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزلت عليه السورة ما كان يدع لا في ركوع ولا في سجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن، يبقى القرآن بيقول فسبح بحمد ربك واستغفر، يبقى هذا الكلام يحول إلى تطبيق عملي، وكان أمره صلى الله عليه وسلم ديما لا ينشئ عملا أو طاعة إلا وكان يواظب عليها، إلا وكان يواظب عليها. ده أدي حال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بيعلمنا أنا بنتعلم منها إن يبقى نتبع السنة، يبقى لا تنشئ طاعة ثم تغفل عنها، أنشأنا طاعة نواظب على ذلك، نواظب. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وينقل. فكان عمله صلى الله عليه وسلم ديما أي يداوم، إذا أنشأ طاعة كان يداوم على ذلك. يبقى ده خلق إحنا بنتعلمه، يبقى ده خلق. إحنا لما بنيجي نتناول الرواية نتناول يبقى أحب الأعمال الله أدومه وينقل وكان عمله ديما، لكن ده بيبين فيه خلق إحنا تربى عليه، خلق إن إحنا لا ننشئ طاعة ثم نغفل عنها ثم ندع الطاعة أو نزهد فيها. كذلك أيضا من خلق المسلم ألا يزهد أبدا في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إياك أن تقول كما يقول الناس إنها سنة ينظرون بعين التقلل إلى شأنها، ولك لا، دي السنة دي خطوة أخطو بها إلى الجنة، أخطو بها إلى الجنة، وبالتالي إياك أن تنسلم منك أي سنة. لكن ده المطلوب إن أنا أسأل عن السنة التي غابت عنا، مش أنا هتعلم فقط السنة وقت ما يأتي درس أو محاضرة، لكن أنا كحالي كمسلم حريص على نفسي وعلى حياتي أنا بسأل عن السنة أفتش عنها أفتش. يبقى على ذلك حتى نعمر الأوقات بهذه السنة التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم دائما لما كانوا يرون أي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هو يفعل ذلك. يعني لما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول وأروى وأبرى وأمرأ، فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا، ما يرويش رواية ولا يفعل الرواية في حياته، يعني قال فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. يبقى كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كما أن أذان الصحابة يبقى كانت تعي ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، أبصار الصحابة لم تنصرف أبدا عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كانوا يرون الفعل وأيضا يلتزمون ذلك الأمر. خلع النعال، خلعوا النعال، اتخذ خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب والحرير على الرجال فاتخذوا خواتيم من ذهب، نبذ نبذوه الصحابة رضي الله عنهم، يبقى فعل فعلوا، ترك تركوا، يبقى ده كان حال الصحابة. هذه طريقة الاتباع، يعني ما أيسر الورع يعني فكذلك ما أيسر اتباع السنة، ما أيسر ذلك الأمر، يعني الورع في شدة، ولكن قال ما أيسر الورع كذلك أيضا ما أيسر السنة وما أيسر الاتباع، كل ما في المسألة أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاتباع، هذه الاتباع، تعالى يبقى أمر مبسط جدا، لكن هي محتاجة لتربية، محتاجة لتربية. يبقى ده خلق أتربى عليه، فحتجد كده بتتبع دايما النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال أو فعل أو فيما ترك وسكت عنه. هذه السنة وهذه طريقة الاتباع، قلنا الآن ده الطريق الموصل للجنة، يعني ده الطريق الموصل للجنة، بس الأمر محتاج إلى تربية، أتربى على ذلك الخلق وهذا السلوك. فالشارع لم يضيق علينا، ولكن الأمر وضعه في محل الاجتهاد، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون ولا يزهدون. يبقى نقول لأن ده بيبقى مدخل عند البعض أنه بيترك السنة لأنها سنة، وأن هذا من سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوء أدب مع شريعة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى الذي شرع لنا ذلك، فعلى ذلك إياك أن تزهد في سنة، إياك أن تزهد في سنة، بل نبحث عن السنة لعلمي أن السنة هي خطوة أخطو بها، أو تطبيق أي سنة هي خطوة أخطو بها إلى الجنة، وده سبيل الاتباع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. إيه اللي منعك، إيه اللي منعك أنك أنت تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإيه اللي منعك أنك أنت تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الكسل وعدم يعني الرؤية الواضحة، عدم الرؤية الواضحة عند هذا الإنسان. فلذلك قال باب بين كل أذاني صلاة لمن شاء. ثم ذكر الباب التالي باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. وذكر رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. قال من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني الأذان لا يترك حتى لو كنا في السفر، الأذان لا يترك حتى لو كنت منفردا، يعني حتى لو كنت منفردا. يبقى في رواية سابقة يبقى حتى لو كان رجل في غنمي أو في باديتي وكان منفردا يبقى يرفع الصوت بالنداء بالأذان، ولأني في منن أخرى. يبقى مع أن الأذان ده لإعلام الناس بدخول الوقت، قد ينقطع رجاء الإنسان أن يكون هناك من يلبي النداء، قد ينقطع رجاء هذا المؤذن في مكان كده اللي يعني قد انفرد بنفسه وعلى نقول يعني مسافات طويلة لا يرى أثر ولا معلم لأحد، يا ترى يؤذن يرفع الصوت بالأذان، وكل من سمع أذان المؤذن يشهد له عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة، من شجر أو مضر أو حجر أو حيوان أو نبات أو جن أو إنس، كل هؤلاء يشهدون له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبالتالي مطلوب رفع الصوت بالنداء. يبقى الدعوة التامة، قلنا دي دعوة التوحيد، الأذان بيتضمن الدعوة إلى التوحيد، الدعوة التوحيد ده هو من بدايته إلى نهايته بيتكلم عن التوحيد، وكذلك أيضا بيتكلم عن الصلاة، وهذا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى أداء الصلاة. فلابد أن أنا أعلم معاني الأذان وكيف نحب فعلا الأذان ونستمع إليه. فلذلك يبقى حتى لو كنا في سفر، حتى لو كنت منفردا وانقطع بك الأمل أن يلبي أي إنسان ذلك النداء ترفع الصوت بالنداء، هنا لأن فيه مميزات أخرى نغفل عنها، لولا أن السنة بيّنت لنا ذلك لضاع علينا الثواب الجزيل. هنا ليه؟ لأن لو كنت منفردا في مكان، يعني إيه الداعي للأذان؟ ده إعلام الناس بدخول الوقت، ما فيش ناس أساسا في هذا المكان، انقطع الأمر فما فيش ناس، وبالتالي ماذا أرفع صوتي بالأذان؟ لا، ده في منن أخرى بيّنت لنا السنة ذلك الأمر. يبقى لو كنت منفردا في مكان ترفع الصوت بالأذان على أقصى مدى، يعني ليه الصوت؟ قلنا لأنه لا يسمع هذا الأذان شجر حجر مضر جن إنس أي شيء إلا وشاهد له عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني كدروس العلم، دروس العلم نفرق ما بين أمرين، وكثيرا إحنا ما نذكر ذلك الأمر، إحنا نفرق ما بين المميزات التي أحصل عليها بحضور مجلس العلم ده بالإضافة إلى مسألة ما أتعلم. يعني قد لا أتعلم مسألة في درس من دروس العلم، كل ما ذكره المعلم أعلمه أعرفه، فعلى ذلك كان ده فيه مميزات أخرى يعني غير اللي هي المعلومة. فإحنا ننتبه في خصال كثيرة جدا نحصل عليها. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسون فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة خشيتهم الرحمة حفتهم ملائكة ذكروا الله في من عنده. ما بيتكلمش على المعلومة، ما بيتكلمش عن المعرفة اللي إحنا هنستفيدها من الدرس، لكن ده بيتكلم على خصال هنحصل عليها بمجرد حضوري في مجالس العلم. ده يتطلب مني إيه؟ لما أنا أعرف المسألة كده ده في مميزات، بتنزل السكينة علينا، ده بتخشانا الرحمة، ده بتحفنا الملائكة، فوق ذلك يذكرنا الله في من عنده. يبقى دي خصال، ما بيتكلمش على يعني المعلومة اللي احنا استفدناها. يعني ده مش مقيد، الخصال دي مش مقيدة بما اكتسبناه من معلومات ومعارف في مجالس العلم، ده بيتكلم على مميزات الحضور لمجالس العلم بغض النظر عن المعلومة. هنا قد تكون معلومة عندنا ما عارفين المعلومة، لكن نقول يعني انظر بقى الخصال لما يعني يغفل الإنسان، يعني لما أعرض في الحقيقة وأعرض يعني، لكن صرف الله عز وجل قلب هذا الإنسان. يبقى احنا ننتبه لما انت بتعرض لمجالس العلم اعلم أن الله تعالى قد صرف قلبك عن ذلك. فالإتيان في حد ذاته أنا بحصل على هذه الخصال. وكذلك بالإضافة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم يشقى بهم الجنيس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة لما يقولون أنه فيهم فلان عبد خطاء جاء لحاجة، فعلى ذلك قال هم القوم يشقى بهم جنيسهم، يعني حتى لو أتى مجلس العلم وليس له بغية ولا حاجة في مجلس العلم، هو أتى عشان يقابل فلان، فعلى ذلك هم القوم يشقى بهم جنيس. يبقى مميزات كثيرة جدا، ده بالإضافة إلى ما نتعلم من درس العلم، حتى لو كانت المعلومة متكررة أو مكررة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى الاستذكار دايما، ما احنا محتاجين لهذا الأمر، ونقول معلومة تبقى يعني موجودة معروفة عندنا، لكن نجد أثر المعلومة وتحرك المعلومة في داخل النفس لما استمعت إليه المرة الثالثة أو المرة الخامسة أو المرة العاشرة. فعلى ذلك احنا بنتكلم في دين، هذا دين، وبالتالي بيرقى الإنسان في سنة العبودية والإيمان بهذه المعارف والمعلومات. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإلا أنا حعرف إيه ما يطلب مني إزاي إلا مجالس العلم؟ إزاي هنتعلم المسائل دي فين؟ هنتعلم أمر الدين فين إلا بحضورنا لمجالس العلم؟ يبقى مجالس العلم يبقى فيها مميزات وخصائص كثيرة، يبقى لا تفوت الإنسان، لا تفوت، بغض النظر بقى المجلس ده امتد إلى ساعة إلى ساعتين إلى نصف ساعة ربع ساعة، بغض النظر مجلس علم، يبقى عقد ذلك المجلس وتكلمنا فيه من نصوص الكتاب أو السنة أو مواعظ وعبر وعظات إرشادات توجيهات حكم أحكام، يبقى على ذلك هذا مجلس عقد ذلك المجلس، يبقى لهذه المميزات. بتنزل السكينة، بتغشانا الرحمة، بتحفنا الملائكة، يذكرنا الله في من عنده. يكفي هذه الخصلة يعني، يبقى الخصلة دي كفاية قوي انك انت هتذكر عند ربك سبحانه وتعالى. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ذلك الملأ. يبقى نقول منن كثيرة جدا، لكن بيفوت الثواب عن الإنسان كنتيجة الغفلة، نتيجة التكاسل. فأما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه. وفي الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى والذي صرف قلب هذا الرجل حتى لا يشرف بالحضور لمجالس العلم ومجالس الذكر. فإحنا ننتبه نبحث عن أي مجلس قلنا لأنها خصال، يبقى إحنا بنحصل عليها من حضورنا المجلس العلم. ومن قوم لا يشق بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربي سبحانه وتعالى. قال باب من قال يؤذن في الصفر مؤذن واحد. ثم ذكر رواية عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة جاءوا حتى يتعلموا ذلك العلم. احنا مرت علينا وفد عبد القيس جاءوا لكي يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا انهم لا يستطيعون الحضور إلا في الشهر الحرام لما بينهم بين كفار مضر من عداوة، فكانوا لا يخلصون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الشهر الحرام قلنا حتى يتعلمون. وبالتالي أمرهم أن يحفظوا العلم ثم يعودوا إلى قومهم إلى أهلهم يعلمونهم مما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا كما قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. يعني يصف لنا يعني لما رأى هذا الأمر بقى كتطبيق واقعي كتطبيق، وكان رحيما رفيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. هذا الشاهد من الكلام كمان قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. يبقى المطلوب ان احنا العلم نتعلمه لابد من بث ونشره، لا يكون حبيسا في صدرك، يعني لا تتعلم لنفسك فقط. اتعلمنا في المجتمع الإسلامي ده مجتمع في التآخي والتآزر الألفة والاجتماع، وبالتالي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ده يعني من الدواعي لكي يكون الترابط الاجتماعي ترابطا قويا متينا. يبقى أنا بتعلم المسألة يبقى لا تكن حبيسة في صدري، لا تكن. وبينا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. وليه اللي دفعوا الحديث؟ تفعيل الآيات. إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله لعنهم اللعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بعدين قلنا الآية دي يعني ذكرنا قبل ذلك أنها نزلت في أهل الكتاب في أهل الكتاب، لكن ده القرآن كله هي رسالات من الله عز وجل إلينا رسالة. يبقى كان الحديث عن أهل الكتاب لكن ده لا يختص بهم، لا يختص بهؤلاء. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لابد من البيان، بلغوا عني ولو آية. فلا يصلح أبدا أن أنا أتعلم العلم ثم هذا العلم يكون حبيسا في صدري أو أختص أنا بذلك العلم، ولكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فماذا تحب لإخوانك المسلمين؟ حب لهم الخير كما يحب لنفسه الخير. الخير ده هنعلمه منين إلا من مما نتعلم. فالمطلوب أن احنا ننشر هذا العلم ونبث ذلك العلم ونقوم بإذاعة هذا العلم. أنت مطالب بذلك، يبقى أنا مطالب بهذا الأمر وأنت مطالب بذلك الأمر. يبقى هذه المسائل متعلمها حتى يعني ولا نقوم بحبسها في صدورنا، ولكن بإذاعة ونشر العلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن كان معه: ارجعوا فكونوا فيهم. ويعني كما يقول مالك بن الحويرث أنهم مكثوا 20 ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا. يبقى قرأ ده قرأ المشهد. يبقى نقول هم اشتكوا بكده؟ لا، ولما رأى. يبقى نقول قرأ المشهد. والإمام لابد أن يكون له دراية كيف يقرأ المشهد، كيف يقرأ. هم لم يعبروا بالكلام ولكن الأمر واضح، وبالتالي على ذلك راعى، كانوا يعني شبابا. فلذلك قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم. وبالتالي بقى مش هو اتعلم قعد مكث 20 يوم فقط وتعلم تعلم امر الدين لنفسه، لا، ده انت المطلوب اللي انت تعلمته تقوم بنشره بإذاعته، ان تنقل ذلك العلم الى غيرك. قال وصلوا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم. يبقى ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم وهم في السفر حضر وقت الصلاة يرفع الأذان، قال فليؤذن لكم أحدكم، واحد هيأذن، ولأمكم أكبركم. مع أن الإمامة طبعا يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالإمامة، حياة الكلام من أحق الناس بالإمامة، أقرأهم لكتاب الله. لكن هنا كلم قال ولأمكم أكبركم، ليه؟ قال كبير السن فيهم لهم يتساوون كلهم، كلهم يتساوون في المسألة، هم جاءوا وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم فهم على ذلك يتساوون بقى في الأمور السابقة. فلما تكلم عن السن، مع أن السن ده متأخر يعني في مسألة الأحق بالإمامة، يبقى يقوم القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي بعد كده أعلمهم بالسنة، لكن هم علمهم بالقرآن والسنة كان متساوي. فلذلك قال أكبر القوم يا أمي يتقدم للإمامة لأنهم يتساوون في البنود الأولى. قال فليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أكبركم. قال باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليومكما أكبركما. أيضا رواية أخرى عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا، أي مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا